ما هو الخطأ في الأنا واحد من اثنين؟ ما هو الخطأ في الأنا؟ لذا تعتبر الأنا أمراً سيئاً؟ إذا كنت كذلك بعد متابعة المحتوى الخاص بنا، يجب أن يصبح واضحاً تماماً بالنسبة لك، ما هو الدور الذي تلعبه الأنا في حياتك؟ حسناً أخبرني ما هو الخطأ في الأنا؟ أعني ما هو الخطأ في أن أكون أنانياً؟ فماذا لو كنت منحازاً لنفسي؟ فماذا لو كنت أحاول تحسين صورتي الذاتية؟ فماذا لو كنت أحاول بناء نفسي وما إلى ذلك؟ ماذا لو كنت أسعى لتحقيق النجاح بشكل أعمى؟ لكن ليس هذا ما يحدث، فلنحقق حقاً في هذه المشكلة. إن الأنا هي سبب غالبية التعاسة التي لديك في حياتك، وأن العيب فيها هو أنها شديدة. الأنا هي كل مشكلة تواجهها في حياتك وكل ما تكرهه في الحياة. وأريد أن أوضح لكم كيف يتم ذلك، ولكن لفعل ذلك أولاً، فإن ما أريدك أن تفعله في ثانية هو ستقوم بإيقاف القراءة مؤقتاً، ويمكنك عمل نموذج تعيين سريع جداً. ستعمل على إعداد قائمة سريعة جداً بأهم 20 شيئاً دعنا نقول أنك لا تحبها في الحياة. مهما كان هذا الأمر، فأنت تعلم أنني أكره، يزعجني أن أولادي يفعلون شيئاً خاطئاً، ورئيسي يفعل شيء خاطئ، وليس لدي ما يكفي من المال. كل هذا النوع من الأشياء مهما يك، فتابع وأوقف هذا التسجيل وقم بهذا الواجب. حسناً، مرحباً بك مرة أخرى. لذا لديك قائمتك الصغيرة الآن، قد تبدو قائمتك شيء من هذا. حياتي صعبة وهو صراع يبدو وكأنه معركة شقة طوال الوقت، فهذه هي القائمة التي توصلت إليها تماماً. مثل على سبيل المثال، ربما تبدو قائمتك شيئاً مشابهاً لهذا الآن. إليك هذه المفاجأة والصدمة، وإليك شيئاً يجب أن تفتح له عقلك وتحاول فهمه. ماذا لو كانت كل هذه الأشياء في هذه القائمة هي نتيجة الأنا؟ ما يقوله معظم الناس، يقولون فقط أوه، لا فقط هذا، لا يمكن أن تكون هذه القائمة من الأشياء التي أكرهها في الحياة. إنها هي الطريق، لأن هذه هي الحياة، وليس هناك الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك. هذه هي الطريقة التي يجب أن نقبل بها الحياة تماما كما هي. ولكن ضع في اعتبارك أن هذا ليس هو الحال في الواقع، واعتبر أن هذه آلية دفاع الأنا. وما أريد أن أفعله هو أنني أريد أن أقدم لك قائمة كل العواقب النموذجية للأنا، والتي حدثت في حياة الشخص العادي، أقصد حياتك بالطبع. وبعد ذلك ستكون مهمتك هي إجراء مزيد من التحقيق.